بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون والسيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن وقفتنا مع الإمام السادس من القراء السبعة، الإمام الكبير في الكوفة حمزة بن حبيب الزيات رحمة الله تعالى عليه، الذي ولد سنة 80 للهجرة ومات سنة 56 و100، يعني عن عمر قدره 76 عاما رحمه الله تعالى. قال عنه شيخنا الجزري عن حمزة الزيات: كان إماما، حجة، ثقة، ثبتا، رضيا، قيما بكتاب الله، بصيرا بالفرائض، عارفا بالعربية، حافظا للحديث، عابدا، خاشعا، زاهدا، ورعا، قانتا لله، عديم النظير. ما شاء الله، ما نادر جدا ابن الجزري رحمه الله في غاية النهاية أن يأتي بهذه الأوصاف في أئمة، إلا أن يكونوا أئمة كبارا. يعني قرأت لكم تلك الأوصاف التي وصف فيها الجزري الإمام حمزة رحمة الله تعالى عليه. وأيضا يذكر الجزري يقول: قال سفيان الثوري: غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض، لأنه كان عالما بالفرائض وكان عالما بالقرآن. وقال سفيان الثوري عن حمزة أيضا: ما قرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر. ما معنى بأثر؟ يعني إلا يرويه عن بسنده عن أشياخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله بن موسى: كان حمزة يقرئ القرآن حتى يتفرق الناس، ثم ينهض فيصلي 4 ركعات، ثم يصلي ما بين الظهر إلى العصر وما بين المغرب إلى العشاء. سبحان الله، ما شاء الله، إيش هذا الحرص على الوقت؟ والله شيء نادر، يعني وشيء يجعل الإنسان يستحي من نفسه. فكان حمزة رحمه الله يحيي ما بين العصر إلى ما بين الظهر إلى العصر بالصلاة وما بين المغرب إلى العشاء. وكان شيخه الأعمش شيخ حمزة، كان شيخه الأعمش إذا رآه قد أقبل يقول: هذا حبر القرآن. ما شاء الله، يعني هذه شهادة كبيرة من الأعمش بتلميذه حمزة، إذا رآه مقبلا يقول: هذا حبر القرآن. حبر بمعنى العالم الكبير، الحبر هو العالم الكبير. ويذكر الإمام الهذلي في كتابه الكامل في القراءة 50 يقول: مر حمزة بسقاية رجل وكان عطشان، فاستدعى ماء، فلما أتي به قال للذي أعطاه الماء: أقرأت علي شيئا من القرآن؟ فقال الذي يمسك الكأس: نعم. فأبى أن يشرب ومر بعطشه. هذا يعني من باب الورع، يخاف حمزة إن خدمه هذا الرجل بأن سقاه الماء أن يقال: هو خدمك وأنت أقرأته القرآن، فأنتما يعني هذا مقابل ذاك. هذا من باب الورع يا إخواننا، والورع درجات، هذا من أعلى درجات الورع. فنسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاقهم. يذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وذكر هذا الكلام أيضا ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب، يقول: قال ابن فضيل: ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة. عبارة عجيبة: ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة. لأن وجود الصالحين ووجود العلماء العاملين الذين هم وراث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد ورثوا منه عليه الصلاة والسلام العلم، وورثوا منه الحال أيضا. لقال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، إنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء كما ورد ورثة الأنبياء، ليسوا ورثتهم فقط في العلم، وإنما ورثتهم في الحال. ومن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أن ربه خاطبه فقال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فمن موانع نزول العذاب وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، ومن موانع نزول العذاب الاستغفار، ونستغفر الله ونتوب إليه دائما. فالسادة العلماء وراث النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله عز وجل بهم البلاء عن الأمة بسبب ميراثهم من النبي عليه الصلاة والسلام. من هذا المنطلق قال ابن فضيل رحمه الله: ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة. وأيضا يذكر الإمام ابن وهبان في كتابه أحسن الأخبار يقول: كان حمزة رحمه الله كثير القراءة، يعني كثير القراءة للقرآن، لم يره أحد إلا وهو يقرأ. إذن كان يغتنم وقته. ما معنى كثير القراءة؟ يعني ما يترك الوقت هكذا ضائع، لابد أن يكون الوقت مليئا بالخير، لأننا في هذه الحياة خلقنا لنزداد رصيدا عند الله عز وجل من الحسنات. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اغتنام الأوقات واغتنام الأعمار. فيقول عن حمزة: لم يره أحد إلا وهو يقرأ، وكان يختم في كل شهر 25 ختمة، وقيل 29، ما شاء الله، يعني بحدود تقريبا كل يوم وقليل يختم ختمة. وكان حمزة رحمه الله يقرئ الأول فالأول ولا يقدم أحدا على أحد. سبحان الله، إن كنتم تذكرون يا إخوة، يا من يتابعنا في هذا البرنامج شموس القراء، مرت معنا هذه الصفة في عدد من القراء الذين تقدموا، منهم نافع رحمه الله، ومنهم عبد الله بن كثير رحمه الله وغيرهم، أنهم كانوا يقرؤون الأول فالأول. والحكمة من ذلك أن الذي يبكر في الحضور هذا دليل حرصه، والذي يحضر متأخرا هذا دليل حرص أقل، فهم يقدمون صاحب الحرص الأكبر على صاحب الحرص الأقل. وهذه سنة، يعني علينا وعلى كل من يقرأ القرآن أن يقتدي بها، يقرأ الأول فالأول ولا يقدم أحدا على أحد. وكان رحمه الله، أي حمزة، كثير التعبد والخوف من الله تعالى، فكان لا ينام من الليل إلا القليل، وكان يواظب على التركع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. التركع يعني الصلوات. يقول أشهر تلامذته سليم بن عيسى رحمه الله يقول: دخلت يوما عليه فوجدته يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: التفكر في هذه الآية: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كان يتفكر في هذه الآية ويتفكر في معنى زحزح. الزحزحة كلمة تستخدمها العرب للأشياء الثقيلة. أنا لا أقول مثلا زحزحت الكأس من مكانه، الكأس كم وزنه؟ يعني شيء قليل، لكن الزحزحة تكون للأشياء الثقيلة كالخزائن الكبيرة وقطع الأثاث الكبيرة، يقال: لا أستطيع أن أزحزحه من مكانه. فلما يقول الله فمن زحزح عن النار، دليل أن الزحزحة تكون بثقل، وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذه الزحزحة عن النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. آمين يا رب العالمين. وذكر الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال، وابن الجوزي رحمه الله في كتابه صفة الصفوة، وابن شاهين في كتابه الإشارات في علم العبارات، يعني علم تعبير الرؤى، عن خلف بن هشام البزار. خلف بن هشام البزار هو الذي يروي عن سليم عن حمزة، يعني هو أحد الراويين في قراءة حمزة. يقول خلف: قال لي سليم بن عيسى الذي هو شيخه وتلميذ حمزة: دخلت على حمزة بن حبيب الزيات فوجدته يمرغ خديه في الأرض ويبكي، فقلت: أعيذك بالله. فقال: يا هذا، استعذت في ماذا؟ ثم قال حمزة: رأيت البارحة في منامي كأن القيامة قد قامت وقد دعي بقراء القرآن، فكنت في من حضر فسمعت قائلا يقول بكلام عذب: لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب، اللهم اغفر لنا وارحمنا. لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن. فرجعت القهقرة. القهقرة هي أن يرجع الإنسان دون أن يلتفت، يرجع دون أن يلتفت، هذه اسمها القهقرة. فهتف باسمي، سمع صوتا، يقول حمزة عن نفسه فهتف، يعني في تلك الرؤية المنامية، فهتف باسمي أين حمزة بن حبيب الزيات؟ فقلت لبيك داعي الله لبيك. فبدرني ملك فقال قل لبيك اللهم لبيك. الله أكبر. هل فهمتم إخوتي ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الصوت الذي سمعه حمزة هو من الجليل سبحانه وتعالى، من خالقنا العظيم. هو ظنه من ملك من الأملاك، لذلك قال لبيك داعي الله لبيك. يقول فبدرني ملك فقال قل لبيك اللهم لبيك، فقلت كما قال لي، يعني قال لبيك اللهم لبيك. قال فأدخلني دارا فسمعت فيها ضجيج القراء، هذا عم يقرأ وهذا عم يقرأ، المجموعين القراء، فوقفت أرعد من هول الموقف. فسمعت قائلا يقول لا بأس عليك ارقى وقرأ. الله ينولنا وإياكم يا إخواننا هذه المنزلة. فسمعت قائلا يقول لا بأس عليك ارقى واقرأ. فأدرت وجهي فإذا أنا بمنبر من در أبيض دفتاه من ياقوت أصفر، ومرقاته يعني الدرجة من زبرجد أخضر. فقال لي ارقى واقرأ. فرقيت فقيل لي اقرأ سورة الأنعام، فقرأت وأنا لا أدري على من أقرأ، يعني من الذي طلب منه القراءة فقال له اقرأ من سورة الأنعام، لا يدري، المهم هو يستجيب. فقرأت وأنا لا أدري على من أقرأ حتى بلغت 60 آية، يعني من سورة الأنعام. فلما بلغت وهو القاهر فوق عباده، فقال لي يا حمزة ألست القاهر فوق عبادي؟ فقلت بلى. لما قال له ألست القاهر فوق عبادي عرف من المتكلم، أنه الجليل العظيم خالقنا سبحانه وتعالى. قال صدقت اقرأ. فقرأت حتى تممتها، تمم سورة الأنعام. ثم قال لي اقرأ. فقرأت الأعراف حتى بلغت آخرها فأومأت بالسجود، لأن في آخر سورة الأعراف هناك سجدة. فقال لي حسبك ما مضى، حسبك يعني يكفيك ما سجدت في الدنيا، دار التكليف انتهت، دار التكليف في الدنيا، وهذا الرؤية المنامية كأن القيامة قد قامت، ففي القيامة لم يعد هناك تكليف. فقال لي حسبك ما مضى، لا تسجد يا حمزة. من أقرأك هذه القراءة؟ فقلت سليمان، يعني الأعمش، الأعمش اسمه سليمان. قال صدقت. من أقرأ سليمان؟ قلت يحيى. قال صدق يحيى. على من قرأ يحيى؟ فقلت على أبي عبد الرحمن السلمي. قال صدق أبو عبد الرحمن. من أقرأ أبا عبد الرحمن؟ فقلت ابن عم نبيك علي بن أبي طالب. قال صدق علي. فمن أقرأ عليا؟ قال قلت نبيك صلى الله عليه وسلم. قال ومن أقرأ نبيي؟ قال قلت جبريل. قال ومن أقرأ جبريل؟ قال حمزة. فسكت. فقال لي يا حمزة قل أنت، يعني أنت أقرأته. فقلت ما أجسر أن أقول أنت، يعني ما حياء من الله، ما عم يتصو، ما عم عقله لا يحتمل أنه واقف بين يدين المولى الجليل وأن المولى يخاطبه وهو يعيد. قال ما أجسر أن أقول أنت؟ قال قل أنت. فقلت أنت. قال صدقت يا حمزة. وحق القرآن، وحق القرآن، لأكرمن أهل القرآن. سعة سيما إذا عملوا بالقرآن. يا حمزة القرآن كلامي، وما أحببت أحدا كحبي لأهل القرآن. أدنوا يا حمزة، أدنوا يعني اقترب. فدنوت فغمر يده في الغالية، الغالية نوع من أنواع الطيب اسمه الغالية، ثم ضمخني بها وقال ليس أفعل بك وحدك، قد فعلت ذلك بنظرائك من فوقك ومن دونك، يعني بالقراء من قبلك وبالقراء من بعدك. ومن أقرأ القرآن كما أقرأته ومن أقرأ القرآن كما أقرأته لم يرد غيري، لم يرد من الورود، الورود يعني المجيء إلى الماء، فبمعنى لم يأني يوم القيامة لا يأتي إلا للمولى الجليل سبحانه وتعالى. وما خبأت لك يا حمزة عندي أكثر، فأعلم أصحابك بمكاني من حبي لأهل القرآن وفعلي بهم، فهم المصطفون الأخيار. يا حمزة وعزتي وجلالي لا أعذب، لا أعذب لسانا تلا القرآن بالنار، ولا قلبا وعاه، ولا أذنا سمعته، ولا عينا نظرته، فقلت سبحانك سبحانك أي ربي. فقال يا حمزة أين نظار المصاحف، يعني الذين لما يقرؤون ينظرون في المصاحف، فقلت يا ربي حفاظهم، يعني حفاظ المصاحف، قال لا ولكن أحفظه لهم، يعني نظار المصاحف شيء والحفاظ شيء ثاني، كل واحد له أجر، الذي يقرأ غيبا له أجر، والذي يقرأ وينظر في المصحف له أجر آخر. قال فحمزة لما سأله عن نظار المصاحف ظن الحفظة، فقال يا ربي حفاظهم، قال لا ولكني أحفظه لهم حتى يوم القيامة، فإذا أتوني رفعت لهم بكل آية درجة. ثم التفت حمزة إلى تلميذه سليم وقال له أفتلومني أن أبكي وأتمرغ في التراب؟ هذا هو حمزة وهذا هو حب الله لأهل القرآن. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يحشرنا في زمرتهم، إنه تعالى سميع قريب مجيب. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.